هكذا كان وما زال الأستاذ الكبير أحمد بهاء الدين منذ بدأ حياته القانونية ثم الصحفية، وعبر 40 عاما من الكتابة في شتى المجالات التي مهما اختلفت أو تنوعت، إلا أن ما يجمع بينها جميعا هو أنها تمس عصبا حساسا لدى القارئ، وتقيم جسرا من المودة والاحترام بينه وبين القارئ، فهو يعتبر بحق ضمير الصحافة المصرية ومؤرخنا الهاوي. ويمكننا أن نقول إن أعمال أحمد بهاء الدين هي دعوة ملحة لاستخدام العقل من أجل الحصول على مكان في عالم الربع الأخير من القرن العشرين. أستاذنا الكبير أستاذ أحمد بهاء الدين، أنا أود أن يعني أستاذن حضرتك في أني أستعير من حضرتك عنوان أحد أهم مؤلفاتك، وأنا في تصوري هو يمكن من أهم الكتب اللي حوتها المكتبة العربية الحديثة، وهو أيام له لها تاريخ. عايز أستعير هذا العنوان علشان أترك لحضرتك تبدأ لي أيام ذكرياتك، مش عارفة هتبدأها منين، ويكون لها أيضا تواريخ هامة في حياة حضرتك. أنا متشكر جدا يعني بهذه التحية، ومشكلة الذكريات إن الواحد ما هياش زي النهر اللي ليه ضفتين كده يعني، لكن أقرب إلى البحر عادة يعني، والواحد لو استطرد معرض إن هو يتوه في تفاصيل كتيرة يعني. احنا مساعدين على المحارتك كذا حلقة فياريت تساعدين انت تقولي لي يعني يعني لو نقول البداية عشان نفتكر كمان. طيب البداية الدراسية، حضرتك تود ان احنا نبدأ من اي بداية، ترى الابتدائي ولا الثانوي ولا الجامعي؟ والله يعني راحة للمستمع يعني نبتدي من الجامعة. يعني اقول كده على طول ان انا درست قانون في كلية حقوق جامعة القاهرة. طبعا كان في الوقت ده اللي عايز يشتغل بالسياسة والشؤون العامة لازم يخش كلية الحقوق. كانت هي كلية السياسة يعني. وكانوا يسموها يعني بسخرية في الجامعة كلية الوزراء. لأن كل واحد يخشها يعني معناها عايز يطلع وزير. طبعا دلوقتي يعني عبال ما كبرنا الوزراء بقوا كلهم مهندسين وأطباء وفنيين في التخصصات دي. بالظبط. في فات وقت كانوا الوزراء كلهم حقوقيين. طب حضرتك كنت داخلها وفي ذهنك الاهتمامات العامة أيضا والسياسة وما إلى ذلك؟ أنا دخلتها الحقيقة أقدر أقول لسببين. طبعا الحاجات مش بتبقى في وقتها يعني واضحة قوي كده، لكن سببين كانوا إلى حد ما واضحين في ذهني. أولا الاهتمام بالقضايا العامة، كان واضح في ذهن ان انا حياتي هتكون يعني مكرسة او حقضيها في الاهتمام بالقضايا العامة. طب يعني ليه نشأت من وانا صغير اقرأ الجرايد من وانا صغير. يعني طلعت في بيت مصري بسيط جدا جدا، لكن ابويا كان يجيب كل الجرايد اللي ممكن يجيبها في البيت باستمرار، ويتكلم في سياسة كثيرة، ويعني كان ينفعل بالسياسة، ما ياخدهاش ما كانلوش يعني دور سياسي. لكن يعني ما دول بقى اللي كان شابهم الحركة الوطنية بقى وكده، فكان يبقى منفعلين بالسياسة قوي. وكان طلعت برضو لقيت البيت مليان بالكتب بنوعين من الكتب السياسية. كان زمان يطلع كتب مثلا انه مثلا الاقي كتاب مثلا ايه الخطب التي قيلت يوم في رئاسة سعد زغلول، كل خطب بشكل أصايد الشعر التي قيلت في وداع اللورد كرومر لما خرج من مصر، شوقي وحافظ إبراهيم وكذا وكذا، فلاقي الحاجات دي، فكانت كأنها مكتبة تاريخية صغيرة يعني. وده خلاني يعني عملت حاجة الحقيقة فادتني لحد كبير جدا جدا، مع ان ما كانش في وقتي في ذهني وقتها ان انا اكون صحفي بالذات يعني، لكن كنت اروح دار الكتب. يعني انا قضيت المرحلة الثانوية كلها 5 سنين ثانوي الاجازات على الاقل اقضيها كلها احضر الكتب بقرا الجرائد المصرية القديمة. يعني أنا أزعم أني قريت الصحافة المصرية في 50-60 سنة اللي فاتت، جرائد مصطفى كامل واللواء بتاعت الشيخ علي يوسف والجريدة بتاعت لطفي السيد، كل الحاجات دي كنت بقراها. اهتمام شخصي من حضرتك. ما هو بقى اهتمام حاجات تؤدي الى حاجات يعني يعني بقيت اهتم بالاحداث اللي بقرا في الكتب دي. فاروح للجرايد الاقيها وكتبت انا نوبه اظن, وده بمناسبه برضه اللي ذكرت ايام لها تاريخ, لانه كان نتيجه القراءات دي الصحف القديمه يعني سمتها قراءة التاريخ وهو ساخن. يعني زي العيش الطازة كده. ان لما الواحد يقرأ في الكتاب عن حاجة حصلت من 30 سنة, لكن لما يقرأ جورنال بتاع 30 سنة يلاقيها بيقرأها وهي بتحصل. أيوه المنشطات ومش عارف ايه والمحامي قال ايه في المحكمة وكذا. فكان عندي الاهتمام السياسي التاريخي الى الحد كبير, والرغبة في الاشتغال بالحياة العامة. الشيء الثاني انه انا يعني ابويا وهو كان موظف بسيط, لكن كان امل حياته ان انا ابقى محامي, ان انا ابقى محامي. فاطلعت لقيت في البيت برضه كميه كبيره من الكتب القانونيه, لانه هو كان يعتقد في, هو صعيدي وكان يعني يتميز بانه كده يعني يحب يبقى شديد الاستقلال. وكان يعتقد انه المستقل الوحيد في المهن في مصر في ذلك الوقت يعني هو المحامي, هو المحامي. وكان دايما يقول لي ما تجميز تطلع تفتح مكتب وتشتغل المحامي وتبقى انت يعني صاحب نفسك يعني اصرف عليك لحد ما موت. تطلع عشان تتوظف انا ماليش دعوه بالحكايه دي خالص, روح وظف نفسك. فمن المزيج ده الحقيقه دخلت كليه الحقوق, وانا في كليه الحقوق حبيت القانون لأنه بينظم التفكير في رأيي لحد كبير جدا. يعني غير مثلا مع احترامي الأداب, لكن غير الأداب اللي أقرب للفن والأشياء اللي هي فيها الانطلاق, لكن القانون فيه نظام محكم وقواعد وكده, فبيعمل ترتيب معين القانون. لكن اكتشفت أن أنا ما ينفعش محامي أبدا. ليه بقى؟ لأنه المحامي لابد أن يكون ليه صفات أساسها مواجهة الناس. إنه يقف في المحكمة أو هكذا كانت صوت المحاماة في وقتنا يعني, وما زالت إلى حد كبير دلوقتي, إنه يقف وسط الناس ويخطب قدام المحكمة مفوه بقى ويترافع مفوه, وبعدين يتخانق مع الموكلين لما يشوف الأفلام بقى ويفوضهم على الأتعاب وكذا وكذا. أنا تلينت إن أنا ما أقدرش أعمل كده أبدا. إن أنا يعني بطبيعتي نشأت لسبب أو لآخر يعني أقرب إلى الانطوائية, أعرف أقفل على نفسي الأوضة واشتغل واكتب وحاجات زي كده, وإن الحكاية دي ما لهاش علاقة بمحاماة على الإطلاق يعني. فابتديت وأنا في كلية الحقوق يعني أنحرف نحو كلية الأداب, يعني كنت طبعا ميلا يعني لكن أروح بقى أحضر محاضرات الفلسفة والتاريخ والحاجات دي في كلية الأداب. وكان وقتها في كلية الأداب بقى في أساتذة زائرين اللي كانوا طلعوا من الأساتذة يعني المنتظمين, لكن زوار طه حسين وأحمد أمين ودول. فلما كان يجي يجيب حلو محاضرة كنا نروح طبعا نسمع الحاجات دي وكده. فخرجت الحقيقة خليط من الكليتين بشكل أو بآخر, لكن اقتنعت وأنا في منتصف كلية الحقوق اني مش هكون محامي. طب هذا القناعة او هذه القناعة يعني وصلت للسيد الوالد ولا لا؟ يعني هو عاش لحد لما شافني اشتغلت صحفي بصفت نادع عن رضا, لكن انا اول ما اشتغلت في وظائف قانونية يعني ما اتخرجت اتوظفت في وظائف قانونية, لكن كنت حسيت كانت بقى الصحافة ابتدى يبقى تبقى هي في الواقع الأداة السياسية. أيوة. وصغت على المحاماة في موضوع الاشتغال بالقضايا العامة. فيعني انجذبت نحو ولقيت انها اقرب لطبيعتي. مش عايزة لقف في جمهور اخطب ولا احضر حادثة واحد باطح واحد ولا حاجة, انما اقعد اكتف في هدوء يعني كده. فده اللي حصل يعني بالنسبة يعني حضرتك قلنا في منتصف الدراسة القانونية بقيت نص أداب ونص قانون أو نص حقوق إلى حد كبير كده. طيب بعد التخرج بقى على طول عملت كحاجة في السلك القانوني كموظف؟ أنا الحقيقة اتخرجت أصغر من السن المعتاد للتخرج. أنا اتخرجت في سن 19 سنة وكذا شهر. وظهر انه عشان تسجل محامي لازم يكون سني 21 سنة. ف يعني قررت قرار والظروف قررت قرار آخر. قررت أن أنا أدرس دكتوراه وسجلت فعلا رسالة في باريس على أني بعد شوية يعني أبقى أسافر وأمشي في برضه في بقى في حاجة جديدة اللي هي الكتابة. وأنا أحب التاريخ عموما، هو يعني قراءتي المفضلة كهواية شخصية. وفي نفس الوقت كان يعني لي أصدقاء يعني جذبوني أن أنا أشتغل، فاشتغلت في وكيل النيابة في النيابة الإدارية وفي مجلس الدولة. وابتديت أكتب في الجرائد في نفس الوقت كده يعني أبعت حاجات للجرائد نشروها يعني في نفس الوقت. وبعدين طبعا كنا وقتها بقى في أوائل الثورة، كبيرة أوائل الثورة، والبلد فيها طبعا يعني تقلبات سياسية حادة جدا وعنيفة. فلقيت صعب جدا حكيت أن أنا أخذ بعضي وأسافر باريس وأبعد 4-5 سنين عشان أعمل عايز تقعد في مصر تشوف إيه اللي بيحصل. شعرت أن أنا لازم أساهم في الحاجات دي. وكنت أوريدي قبل الثورة بشهور وأنا لسه يعني متخرج جديد كتبت مقال اعتبروه أنه يعني ضد الملك وبتاع في مجلة كانت بتطلع اسمها اللواء الجديد. وأنا بكتب وأنا يعني كده مش صحفي يعني محدش عرفني. فخدوني النيابة وحققوا معايا وبتاع يعني دخلت في المعمعة دون أن أقصد. لكن أنا تغلب علي اهتمامي بالأحوال العامة في البلد وكده وبتاع. اللقاء التالي مع الرائد الإذاعي عباس أحمد، وهو من مواليد 28 من شهر يناير عام 1923 بالمحلة الكبرى. حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة واجتماع عام 46 وعمل كأمين لمكتبة جامعة الإسكندرية. عمل بالإذاعة المصرية عام 1950 كمذيع بالبرنامج العام، ثم أصبح مديراً لإدارة المنوعات والبرامج الخاصة، كما ندب للعمل بمراقبة الموسيقى والغناء وقراءة المواد السياسية بصوت العرب. وعندما أنشئ التلفزيون نقل إلى وظيفة مراقب منوعات ومشرف على شؤون الموسيقى به، ثم عمل كمدير للمكتب الفني بالتلفزيون. عين ضمن مجلس إدارة مجلة الفن الإذاعي وعضو بلجنة الاستماع والأغاني. سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة التلفزيون والتمرن على إخراج البرامج الخاصة، كما سافر إلى المملكة العربية السعودية وغزة وألمانيا. ومن أشهر برامجه الإذاعية جرب حظك، أوائل الطلبة، الأرشيف، الأسبوع في ساعة. وقد أخرج العديد من البرامج الغنائية من بينها كوكب التوحيد، رقصة القنال، والليلة الكبيرة. كتب مجموعة من القصص القصيرة من بينها المظروف الذي لم يفتح، عندما يضحك البحر، بورسعيد، العالم والعالم الآخر. وقد رحل عنا في 25 من شهر أغسطس عام 1978. سيداتي أنساتي سادتي، جرب حظك. هنشوف دلوقتي بائع يا نصيب يعتبر حجة في المشاكل السياسية، وأي حد من الجمهور يحب يسأله فيبقى تفضل وأنا أتخلى عن الميكروفون أي مشكلة سياسية فجارية. وبطبيعة الحال هو بائع يا نصيب، فيعني في حدود إمكانياته الكبيرة جدا هيجاوب. الفارس فضل. تقدم نفسك للجمهور. علي راسم الطيب. علي راسم الطيب، مهنتك ايه يا علي؟ بائع لنصيب. بائع يا نصيب، بتبيع فين؟ في منطقة السوق التوفيقية، شارع 26 يوليو. شارع 26 يوليو. بتنادي علي نصيب ازاي؟ اللي فضلت. لا لا ما بتقولش كده، انت بتقول اللي فضلت. يعني قول كأنك بتبيع لنا يا نصيب دلوقتي. تقول ازاي؟ 500 جنيه بورشين. ها؟ 500 جنيه بورشين بس؟ بس انت بتبيع ب 500 جنيه بورشين بس؟ ما حصلكش مرة حاجة في وانت بتبيع يا نصيب كده يعني حد كسب منك مكسب كبير في 26 يوليو عام 1955 واحد ربحت 500 جنيه وانا مريتها 22164. يا سلام. حصلت على اسنان من الجنات ونصف منها. والراجل اللي كسب ادك منها حاجه ولا ايه؟ اسنان من الجنات ونصف. اسناني من الجنيهات ونصف. قول لي علي، انت عندك كم سنه علي؟ عندي 21 عام. كم؟ 21 عام. 21 عاما؟ انت بتعرف تقرا وتكتب؟ انا نعرف اجيد القراءه، اما الكتابه لا. لا ما انت تعرف سياسه كويس؟ خالص. طيب انا دلوقتي هسالك على، هقول لك اسماء بعض البلاد وانت تقول لي رؤساء البلاد دي سواء كانوا ملوك او رؤساء جمهوريه او الى اخره. ها؟ شوف يا سيدي، البلد الاولانيه المغرب الاقصى. جلالة الملك محمد الخامس ملك المغرب العرب الأقصى. طيب رئيس جمهورية ألمانيا. الدكتور هنريخ لوبيك رئيس جمهورية ألمانيا الغربية. ألمانيا ليه؟ الغربية. اسمه ايه؟ الدكتور هنريخ لوبيك. طب وألمانيا الشرقية؟ أوتو جروفل رئيس حكومة ألمانيا الشرقية. طب وألبانيا؟ محمد أحمد الخوجة. ها؟ السيد أحمد الخوجة رئيس حكومة ألبانيا. السيد أحمد الخوجة. طيب مين رئيس بريطانيا؟ مستر هارولد ماكميلان رئيس وزراء بريطانيا. لا، رئيس الدولة مين؟ الملكة إليزابيث. الملكة إليزابيث. طيب ملكة هولندا اسمها ايه؟ الملكة ويلهامين. الملكة ايه؟ ويلهامين. طيب مين رئيس إسبانيا علي؟ الجنرال فرانكو رئيس دولة اسبانيا. الجنرال فرانكو. طيب في البلاد العربية. المملكة الليبية المتحدة. جلالة الملك محمد ادريس السنوسي ملك المملكة الليبية المتحدة. طيب والمملكة السعودية. جلالة الملك سعود ابن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية. طيب رئيس حكومة المجر. جاكن كدار. ها؟ جاكن كدار. كدار. وتشيكوسلوفاكيا. ويليام سروكي. ويليام سروكي. كل ده صح. طيب هقول لك على الوكالات الانباء. تعرف وكالات الانباء اللي بيجيب الاخبار؟ ايوه. كل ايه؟ وكاله اسوشيتد بريس واليونايتد بريس والانترناشونال امريكا. وايه كمان؟ ها؟ وكاله رويتر البريطانيه. وكالة أنباء الشرق الأوسط العربية. وكالة الأنباء اليونانية. وكالة تاس السوفيتية. وكالة أنباء الصين الجديدة. وكالة ألف باء الفرنسية. وكالة كوديو اليابانية. وكالة ألف شين ألف دي وكالة إيه يا وكالة علي؟ ألف شين ألف الأنباء أنباء الشرق الأوسط العربية. أنباء الشرق الأوسط العربية. قول لي يا علي. أيوة. أيزنهاور ده تفتكر إن عمره كم سنة؟ تقريبا عنده ولد في عام 1889 في ولاية تكساس. 1889 في ولاية تكساس. وهو عندك حاجة عن تاريخ حياته؟ والله ما هو التحق كان في الكلية العسكرية والتحق. مين اللي كان كان قائد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية؟ الجنرال ايزنهاور. الجنرال ايزنهاور. وتعرف حاجة عن خروشوف كمان؟ زعيم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي. طب قول لي يا رئيس الوزراء السوفيتي. قول لي، تعرف تعداد أمريكا قد إيه؟ الولايات المتحدة الأمريكية 50 ولاية. 50 ولاية. عدد سكانها قد إيه؟ 172 مليون. 172 مليون. الجمهورية العربية المتحدة تعدادها قد إيه يا علي؟ 28 مليون و300 ألف. في كلا إقليميها ولا في إقليم واحد؟ في كلا إقليميها. الإقليم المصري 23 مليون و800 ألف والإقليم السوري 4 مليون ونصف. ده حسب أني إحصائية؟ قريت الإحصائية دي إمتى؟ إحصائيات الأخيرة. قريتها إمتى يعني؟ في العام الماضي. قريتها في العام الماضي.

الفتح ويكون لي طبيب ونصيب. يا أمي أشعار وفاء وجدي، ألحان فوزي سلام، غناء محمد ثروت، زينب يونس. إنها أمي، تأليف إبراهيم أبو الغيط، إخراج حسين عثمان. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. صباح الخير يا غالية. يا سعد صباحك يا دكتور حمدي. ايدك يا غالية. استغفر الله العظيم يا حمدي يا ابني، انت خلاص كبرت على حكاية بوس ايدي دي. ما تقوليش كده يا اما، ده انت امي ست الحبايب، ومدام الجنة تحت رجليكي يبقى بوس ايديكي هو جواز المرور لدخول الجنة. قلبي وربي راضين عليك يا حمدي يا ابني. ربنا يخليك لنا يا غالية. يا رب يا رب. بحق ده اليوم اللي لسه شمسه ما طلعتش ونورت فجره، تسترها معانا دنيا ودين، وينجح ما قصدك يا حمدي يا ابني، وتاخد شهادة الطب الكبيرة، ويسلم مركبك يا ريس سنجابي، وترجع سالم غانم، ويهديك يا سامي يا آخر العنقود ومغلبني. سامي حرق له السناد إن شاء الله. المهم ادعي العزة اخويا ربنا ياخد بيده ويعدي بقى السنة دي من دبلوم الصنايع اللي بقاله فيه سنتين يا غالية. ربنا يهديه ويصلح حاله ويستر على اخواتك البنات حمدية ونوال، وعيش واشوفهم في بيت العدل يا رب. ربنا يديك طولة العمر يا غالية. لما يخلصوا دراستهم وياخدوا شهادتهم نبقى ندعي لهم بشهادة الشهود وبيت العدل. يا أخويا الشهود جاهزين، والعرسان عتبت بيتهم هي عتبت بيتنا. قصدك على حسني وكمال ولاد الحاج زهران صاحب البيت يا غالية؟ نعم الأصل والنسب يا حبيبي، والحاج زهران عين أعيان حارة الطيبين. أيوة يا أما، بس بس إيه يا حمادة؟ عشان ما هم صنايعية يعني في ورشة أبوهم الحاج زهران؟ هو الصنايعي وحش يا أما، ده الصنايع النهاردة بيكسب أحسن من اللي معاه أي شهادة عالية. أمال إيه وجه اعتراضك يا ضناي؟ الجواز يا غالية زي الرزق، اسمه ونصيب. المهم صاحي بقى سام أخويا علشان ينزل يجيب لنا المدمس اللوز واللازم منه. الفطار جاهز وعلى الطبلية، بس انت ادخل اتوضى عشان تلحق الفجر. حاضر. والله زمان يا عم، مبروك يا شواف، وحشنا صوتك ساعة الفجر وانت بتصحي حارة الطيبين للصلاة. كان عيان وربنا خد بيده، مين كان يصدق ان مبروك الشواف حيقوم من الشدة اللي كان فيها. اللي يمشي في طريق الله ربنا دايما معاه يا غالية. أيوة. صباح الفل يا حاج زهران. يا صباح الرضا والإنسانية يا دكتور حارة الطيبين. لسه بدري على حكاية الدكتور دي يا عم الحاج زهران. إزاي؟ أنت مش في مدرسة الحكمة؟ لا، في كلية الطب. خلاص تبقى دكتور حارة الطيبين. دكتور إزاي بس وأنا لسه في إعدادي طب. إعدادي طب؟ أيوة. إزاي الكلام ده؟ ده أنت يا ابني واخد الإعدادية مع كمال ابني، هو دخل صنايع وانت مجموعك دخلك ثانوي. تمام تمام، يبقى ايه بقى اللي رجعك للاعداديه تاني؟ صباح الخير يا عم زهران. يا صباح الندى على الورد يا ست نادية. ماشي يا دكتور حمزة. لا أنا قاعد شوية مع عم الحاج زهران. عدم المؤاخذة بقى، عمك الحاج زهران مش عايزك تقعد معاه. ليه بس يا عم الحاج؟ ده أنا عايز أتكلم معاك كلمتين. بخصوص إيه؟ تكونش فاكرني تلميذ معاك في مدرسة الحكماء. أصلاً عيان، عارف عندك شوية هوا. هوا؟ هوا إيه؟ هوا الورد النادي. نهاركم ربيع يا ست نادية، مع السلامة. بينا بقى يا دكتور لما اكتب لك الروشت. روشتة ايه يا نادية؟ روشتة دواء الهوى. الله الله الله، جرى ايه يا دكتورة؟ انت فاهم عمك الحاج زهران قاعد في حارة الطيبين نعسان ولا يا ست نادية؟ لا صح يا عم الحاج زهران، نهاركم ربيع يا ولاد حارة الطيبين. عزت عزت عزت، عايزة يا أم؟ عايزك تصحى عشان تلحق مدرستك. ما عندناش مدرسة النهاردة. ليه يا ابني؟ هو النهاردة ايه في الأيام؟ ايه هو أنا نتيجة حيات جاية تصحيني من عز النوم عشان تسأليني النهاردة ايه وكام؟ لا. انت يا ورب بتزعق فيا كده ليه؟ علشان جاية تقلقي راحتي على الصبح. راحتك؟ هو ده جزاتي عشان بصحيك لمصلحتك؟ مصلحتي انا عارفها كويس. اقفل الباب وراكي وميرسي وباي باي. هو انت لسانك اتلوق زي الخواجات وحتفلح يا ابن السنجاب المراكبي؟ لا بقى، انا ابويا مش مراكبي. امال ايه؟ معداوي؟ لا، قبطان. قبطان مركب قد حاره الطيبين بالطول والعرض. تحت ايده 100 راجل، كل راجل عليه جوز جنابات يقف عليهم الصقر، وهو القبطان. يا ابني يا حبيبي، هعيش على الارض زي الخلق ما هي عايشه عشان تكسب. هو اللي يعيش في حاره الطيبين يكسب؟ حاره الطيبين كلها ناس جدعان وكسيبه، ولا واحد فيهم يملى عيني. دول عالم هبل مش طيبين يا اما. والله ما حد اهبل وخايب غيرك. طب اصطبحي بقى على الصبح وقولي افتح عليم ومسي وباي باي. حاضر حاضر يا عزت باشا يا ابن القبطان. الله، انت بتتريق على ابويا ولا ايه؟ طب وديني لما يرجع لكون قايله. انا اللي هقوله يا ضنايا، هقوله يا قبطان ابنك طالع فيها والمركب هتغرق. ما تغرق ولا تنحرق حتى. انا مالي يا ماشي في عروق دم يا ولدي بيحييني، بيتجدد وبيجدد شباب قلبي ونور عيني. أنا مهما رويت غصنك بشوق العمر يا ولدي، ولو عنك أصد الريح، ولو عنك أصد الريح بين النيلين، ما يكفيني ما يكفيني يا إبراهيم أبو الغيب، حسين عثمان، إنها أمي. واللقاء التالي مع الإذاعي القدير الأستاذ محمد فؤاد، ونستمع منه لبرنامج كتاب حياتي. هنا القاهرة. كتاب حياتي. كتاب حياتي مع محمد فؤاد. الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين.